وحمل مطلق على ذلك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. هذه مسألة المطلق والمقيد، إذا جاء في حكم واحد وفي مسألة واحد فهل نعمل بالمطلق أو نعمل بالمقيد؟ طبعا إذا كان المطلق في باب والمقيد في باب آخر ولا علاقة بينهما بمعنى أنهم اختلفا في السبب والحكم، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد لأنه لا علاقة بينه. ولكن الكلام إذا اشترك في الباب وكان أحد اللفظين مطلقا والآخر مقيدا، فهل العبرة بالإطلاق أو العبرة بالتقييد؟ فقال الناظم: وحمل مطلق على ذاك وجب، يعني على المقيد وجب، إن فيه ما اتحد حكم والسبب. يعني ننظر، فإذا وجدنا السبب واحدا والحكم واحدا فيجب أن نحمل المطلق على المقيد فنقيده به، كما جاء في بعض الأحاديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. قوله وشاهدين مطلق، لم يقيد لا بالعدالة ولا بغيرها من الصفات. لكن جاء في رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فجاء اللفظ مقيدا بالعدالة، وهذا يدل على اشتراط العدالة في الشهود. يجب أن نحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ونقول بأن الشهود تشترط فيهم العدالة. لماذا؟ حملا للمطلق على المقيد، لأن السبب واحد والحكم واحد، حكم اشتراط الشهود والسبب واحد وهو توثيق العقد، فاشترك في السبب واشترك في الحكم فيجب التقييد في هذه الحالة. وهذا يعني لا خلاف فيه بين العلماء، إذا اجتمع في السبب والحكم فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد.